اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. اللهم ألبسنا لباس الستر والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، وأعطنا ولا تحرمنا. وهكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة من أول سورة الشرح إلى آخر سورة العاديات هنا بمسجد التلفزيون بمسبير بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك.